حملني الراي لله المقصد والغاي عياش الحملني الراي لله المقصد والغاي ثورتها الأيام الجاي إسلامية إسلامية ثورتها الأيام الجاي إسلامية إسلامية البارود تغنت بذراعي أخمصها الدف في ضلاعي والقوة تهذبها طباعي الإسلامية الإسلامية والله ما بدلت حركة حماس والله ما بدلت الجثة الإسلامية والله ما بدلت تلك الجبال الطاهرة وتلك السواعد الرامية سراجي إسلامي شرعي ومنهاجي إخواني التوحيد سراجي إسلامي شرعي ومنهاجي والمصحف دستوري وداجي إسلامية إسلامية والمصحف دستوري وداجي إسلامية إسلامية يا فلسطين بوقت الشدة لقينا رجال ونتحدى ونجار الغاصب تتصدى الإسلامية الإسلامية تعرفني يوم انت نخاني بالمحنة الزهرة تلقاني خدمتها بطلب عنواني وافعالي تسبق أقوالي صون القضية نحمي الهوية صوت البارودة كتلة إسلامية صون القضية نحمي الهوية صوت البارودة كتلة إسلامية هذه الأرض يحييها الكرام لا ذلة ولا هوان هذه الأرض يحييها الشهداء يحييها الأبطال يحييها الرموز من أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد السيف نرجع مسرانا والقوة تحرر أسرانا السيف نرجع مسرانا والقوة تحرر أسرانا في المبادئ ما ندوانا إسلامية إسلامية في المبادئ ما ندوانا إسلامية إسلامية لنعيد حقوق المهضومة خارطة بدم مرسومة فلسطين جبالة وكرومة إسلامية صخرة وحدتنا بطش الغاصب ما فتتنا بتذكر صخرة وحدتنا بطش الغاصب المقصد والغاية عياش الحمل الراهي لله المقصد والغاية ثورتها الأيام الجايه